ملخص كتاب غرف إدمان من أخضر.com لمؤلفه محمود علام. لدينا بناية مكونة من غرف عدة، كل غرفة يعاني قاطنوها عادة إدمانية تهدد صحتهم النفسية والجسدية. وعلى الرغم من وعيهم بالآثار السلبية لتلك العادة، فإنهم يظلون أسيري الغرفة. فهل الخروج منها مستحيل؟ وما الأسباب التي ساقتهم إليها؟ وما أثر مكثهم فيها لفترة طويلة؟ يسمح لنا الكتاب بالاقتراب من 10 غرف لنعرف الأسباب التي دفعت قاطنيها إلى تلك العادة وآثارها الاجتماعية والنفسية والجسدية وسبل الوقاية والعلاج. أولاً، الغرفة رقم 1. يقطن هنا مدمنو مواقع التواصل الاجتماعي، ففي ظل التطورات التي شهدها العصر الحالي ظهرت منصات التواصل الاجتماعي وهي سلاح ذو حدين. فالمنصات تيسر التواصل الإيجابي وتقرب المسافات وتيسر العمليات التعليمية والمهنية، لكنها تهدر الوقت وتضرب الجهاز العصبي، فتسبب اضطرابات النوم وتخلق حالة من العزلة الأسرية التي تؤدي إلى ظهور أمراض نفسية كالتوحد والفصام، وتعرض الفرد لحالة من تبلد المشاعر إلى جانب الخمول والكسل، كما أنها صارت وسيلة من خلالها تنتهك الخصوصية ومصدراً للشائعات وإثارة الفتن والبلبلة. وعلى الرغم من الوعي بتلك الآثار السلبية، تجد مدمني التكنولوجيا يتمسكون بالهاتف ويمضون معه وقتاً طويلاً بسبب الإهمال الأسري أو للهروب من المشكلات الأسرية أو لوجود كثير من المسليات الجذابة والسارقة للوقت. وليتخلص مدمن مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الآفة، لا بد أن يعترف بوجودها أولاً، ثم يحاول أن يستعيد حياته من خلال إبلاغ المقربين للحصول على الدعم وحذف التطبيقات المهدرة للوقت والعديمة الجدوى وتحديد جدول زمني للتطبيقات الأخرى وتقليل الأصدقاء الافتراضيين وإعادة ترتيب الأولويات والالتزامات والانغماس في أنشطة ذهنية وبدنية بعيداً عن العالم الافتراضي. ثانياً، الغرفة رقم 2. وهنا نؤكد مرة أخرى أن الأنشطة الذهنية والبدنية لا بد أن تكون بعيدة عن العالم الافتراضي حتى لا نصبح من قاطني الغرفة رقم 2، وهم مدمنو الألعاب الإلكترونية. كانت الألعاب منذ وقت قريب تتسم بجانب اجتماعي وتسهم في تنمية المهارات والذكاء، حتى ظهر الحاسوب ليصبح اللعب منفرداً أو جماعياً لكن في جو يسوده الصمت. ثم ظهرت ألعاب المحمول العادية وهي ممتعة لكنها مهدرة للوقت، ومع تطور الهاتف المحمول تطورت الألعاب وأصبحت تخاطب الحواس الانفعالية، وهذا يؤثر بالفعل في الفرد. ويختلف هذا التأثير باختلاف السن، فهي تصيب الأطفال بالتوحد وزيادة العدوانية وضعف النظر وضعف القدرات العقلية والمهارية. أما المراهقون فهي تسهم في عزلتهم الاجتماعية وخلق حالة من اللامبالاة وعدم الرغبة في المشاركة في أي أنشطة مجتمعية. ولا يسلم الكبار، فهم يميلون أيضاً إلى العزلة، وقد يصابون بأمراض نفسية كالاكتئاب والقلق المستمر وأمراض جسدية كالصداع واضطرابات النوم وألم الفقرات وضعف النظر. وعلاج هذا النوع من الإدمان ينقسم 3 أنواع. النوع الأول هو علاج دوائي ويلجأ إليه إذا ظهرت أي علامات لأمراض نفسية حادة كالاكتئاب. والنوع الثاني هو العلاج المعرفي السلوكي، وهو عبارة عن جلسات لتغيير نمط الحياة. أما النوع الثالث فهو العلاج التحفيزي الذي يحث على ممارسة الأنشطة الرياضية والتواصل الأسري وتربية الحيوانات الأليفة. ثالثاً، الغرفة رقم 3. يقطن هنا مدمنو الترند، ولفظ الترند هو لفظ انتشر بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مرتبط بالشهرة، وفكرة حب الشهرة والظهور ليست حديثة النشأة، بل هي نزعة فطرية، وقد يفعل الإنسان أي شيء من أجل الظهور، ويتضح ذلك جلياً عند النظر إلى اليوتيوبرز والبلوجرز الذين أصبحوا يوثقون يومهم منذ لحظة الاستيقاظ حتى لحظة النوم، ويشاركون حياتهم ومشكلاتهم الشخصية، وقد يظهرون بشكل أو بثوب غير لائق، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يدفعهم إلى فعل ذلك؟ من الأسباب التي تدفعهم إلى هوس الشهرة هي التنشئة الأسرية غير السليمة، والرغبة في الكسب المادي، وغياب القدوة المجتمعية، وغياب الوازع الديني، وعدم وجود رقابة رادعة، والمصابون بهذا النوع من الهوس يشعرون بانعدام القيمة والعزلة، وقد يصابون بالاكتئاب والجنون الذي قد يدفعهم إلى انعدام الشغف الحياتي والميول الانتحارية. ولتفادي تفشي هوس الشهرة ينبغي وجود رقابة واحتواء أسري وتنمية الوازع الديني وخلق برامج تأهيلية وتوعوية بكل الوسائل الممكنة، والحث على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، كما ينبغي أن يتلقى المصاب علاجاً سلوكياً فردياً وجماعياً من قبل متخصص، وعلاجاً دوائياً إذا استدعى الأمر. رابعاً، الغرفة رقم 4. في أثناء الركض وراء الترند يبرز قاطنو الغرفة رقم 4، وهم مدمنو الكذب. والكذب يعد من أخطر الصفات الذميمة، وأولى خطوات إدمانه هو تكرار الكذب الأبيض وكذب المزاح، والسبب وراء الكذب هو تنشئة داخل أسرة يكون فيها أحد الوالدين أو كلاهما كذاباً، أو انعدام الثقة بالنفس والرغبة في عكس شخصية بديلة، أو كبت المشاعر الممارس الذي يجعل صاحبه يكذب دائماً لإرضاء الغير أو لتجنب العواقب أو بسبب الرغبة في لفت الانتباه. ويؤثر الكذب في الكاذب وفي المقربين منه، إذ يشعر الكاذب دائماً بالقلق وعدم الاتزان، كما أنه يعاني الأرق، ويكون أكثر عرضة للإصابة بمرض الضغط وسكر الدم بسبب استنفاد الكورتيزول والأدرينالين، كما يصبح شخصاً عدوانياً سيء السمعة، وقد يقرر المقربون منه أن يتجنبوه، ولكن من الأفضل أن يتبعوا معه نهجاً إصلاحياً عبر توجيه عبارات عميقة تدفعه عن هذا التصرف، وعدم مبادرة الكذب بالكذب، بل بالمواجهة الصريحة بالأدلة والبراهين، بعيداً عن التجمعات لتجنب إحراجه، والتحلي معه بالصبر والهدوء، وقد يقترح عليه عرض حالته على متخصص. وليتخلص الشخص المدمن للكذب من هذه العادة المذمومة بنفسه، عليه أن يرافق الصادقين، وأن يبحث عن سبب لجوئه إلى الكذب للبحث عن الحل المناسب، وأن يسترجع المواقف السيئة التي تعرض لها بسبب الكذب، مع إدراك حرمة الكذب، وأننا نعد قدوة لأطفالنا، فينبغي أن نكون قدوة حسنة. خامساً، الغرفة رقم 5. هنا مدمنو الإباحية، ولا يشترط كما هو دارج أن يكونوا عزاباً أو ذكوراً، ويعد انتشار المشاهدات المثيرة جنسياً عبر المواقع الإباحية ومواقع التواصل الاجتماعي من الظواهر الخطيرة. فالأصل في العلاقة أنها ثنائية بين ذكر وأنثى، لكن التفاعل في المشاهدات الإباحية أحادي الجانب، وبتكرار المشاهدة يبرمج المخ على هذه المعاملة الأحادية، وبمزيد من التكرار يصاب الفرد بحالة من البرود الجنسي، ويحرم لذة العلاقة الصحيحة، ويصاب هو والطرف الآخر بالاكتئاب الشديد. ومن الأسباب التي تدفع شخصاً إلى مشاهدة هذه المقاطع انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم وجود الوازع الديني، مع غياب التثقيف حول النواحي الجنسية والتغيرات التي تطرأ في مرحلة التطورات والاضطرابات البيولوجية. ليحاول الفرد استكشاف تلك التغيرات من دون توجيه من الأسرة، ويصل في نهاية المطاف إلى تلك المقاطع. ولأن الوقاية خير من العلاج، علينا أن نسعى إلى تفادي حدوث ذلك، فالأسرة يجب أن تكون مصدر الاستكشاف وتوجه وتدعم في حال ظهور أي تغيرات طرأت على الفرد، وتوضح أضرار العادات الخاطئة والمشاهدات الإباحية ومخاطرها، وفي حال وجود مشكلة تستدعي وجود علاج سلوكي أو دوائي يلجأ إلى متخصص. سادساً، الغرفة رقم 6. تجد هنا من يعانون ظاهرة لا تقل في خطورتها عن باقي ظواهر الإدمان، وهي ظاهرة إدمان الأشخاص. الأمر يتجاوز الحب ليصل إلى مرحلة التعلق المرضي، وهي مرحلة يصعب فيها الفصل بين المصاب والشخص الذي يتعلق به، ويصبح الوضع مؤذياً للطرفين، ويصاب الشخص بهذا النوع من الإدمان بسبب التفكك الأسري والشعور بالتجاهل والإهمال وعدم الاحتواء، أو بسبب الدلال الزائد وتلبية كل شيء يطلبه وبكل الطرائق أو الأنانية الناجمة عن مواقف حياتية مر بها الشخص في فترة طفولته، فيسعى الشخص إلى الاستحواذ على الشخص المتعلق به بسبب ما قدمه من رعاية وحب، أو لمجرد الاستحواذ فقط. والشخص المصاب إذا لم يتعافى فقد يؤذي نفسه أو الشخص المتعلق به، لأنه يراه شخصاً جاحداً لم يقدر ما بداخله. وليتعافى عليه أن يمتلك قدراً من الإرادة والتفاؤل، ويتقبل أن مشاعره حق له، ويتقبل أن مشاعر الطرف الآخر حق لهذا الطرف، ويعرف أشخاصاً جدداً، ويتخلص من الأشياء التي تمثل ذكريات مرهقة، ويشغل نفسه بهوايات وأنشطة محببة إليه، وقد يلجأ إلى متخصص ليساعده على التعافي والتخطي. سابعاً، الغرفة رقم 7. قاطنو هذه الغرفة أيضاً يعانون التعلق العاطفي، ولكنهم يتعلقون بالطعام، فهم يأكلون كميات هائلة من الطعام، وتنقسم أسباب تعلقهم بالطعام إلى 3 عوامل. العامل الأول هو العامل النفسي، إذ لوحظ أن معظم محبي الطعام هم مرضى الاكتئاب والوحدة. والعامل الثاني هو المكافأة، إذ يستخدم البعض الطعام للتحفيز. أما العامل الثالث فهو فسيولوجي، فإدمان المسكرات الكحولية والمواد المخدرة يسهم في فتح الشهية وتناول كميات أعلى من الطعام، ويرتبط إدمان الطعام بالسمنة وبعض المتاعب الصحية، وتناول الطعام بسرعة والشعور بالذنب في أثناء تناوله. وللتخلص من هذه المعاناة، ينبغي التوجه إلى خبير تغذية لوضع نظام غذائي مناسب، واستبدال الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة بالأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وتنظيم أوقات الوجبات بتناول عدد من الوجبات الخفيفة المليئة بالألياف على مدار اليوم، بدلاً من تناول وجبتين كبيرتين، مع الحرص على تقليل حجم الأطباق وشرب كمية أكبر من المياه وممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام والمواظبة على استخدام غسول مطهر يحتوي على مواد تساعد على الإشباع لإخماد الشعور بالجوع. ثامناً، الغرفة رقم 8. نرى في هذه الغرفة كماً هائلاً من الدخان، ومن ثم يمكنك أن تستنتج أي نوع من المدمنين هؤلاء. إنهم مدمنو النيكوتين أو المدخنون، ويعد التدخين من أكثر العادات سوءاً وضرراً، إذ اكتشف أن مادة النيكوتين من أكثر مسببات الوفاة، لكن الإنسان يتمسك بها بسبب ما تحققه من سعادة مؤقتة بفضل إفراز مادة الدوبامين التي تتفاعل مع مركز الإحساس في المخ، فالرجال يعتقدون أنها تساعدهم على التركيز والانتباه، والنساء يلجأن إليها بهدف الحد من العصبية والتوتر. وقد حسمت دار الإفتاء الجدل حول تحريم التدخين من باب لا ضرر ولا ضرار، فكل ما يضر ويؤثر في الصحة العامة للمدخن وللمجتمع حرام شرعاً، فمادة النيكوتين تتفكك في الكبد إلى ما يقارب 20 مادة مختلفة تتوزع عبر الدم بين الأعضاء الحيوية كافة، لتعرض الفرد لمشكلات وأضرار صحية كالإصابة بالأمراض السرطانية والقلبية، إلى جانب تأثيرها الاجتماعي والنفسي. فالمدخن لا يتمكن من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية التي تحظر التدخين، ويهدر وقته وأمواله في التدخين، ويظن أنه سيصبح أكثر سعادة، لكنه يصبح أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الحاد. وليتعافى المدخن، عليه أن يطلب الدعم من المحيطين به، ويبتعد عن المحفزات المساعدة للتدخين كشرب القهوة، ويشارك في الأنشطة التي تحظر التدخين، وينمي الوازع الديني، وقد يلجأ في المراحل الأخيرة إلى الأدوية. تاسعاً، الغرفة رقم 9. قد ترى قاطني هذه الغرفة بالغي الجمال، ولكن هل هم راضون عن هذا القدر من الجمال؟ لا، فهم عاشقون للجاذبية ومهوسون بزيادة نسب الجمال إلى حد الإدمان. لا يتقبلون دائماً بعض المناطق في أجسامهم، ويظنون أنها لافتة وقد تعرضهم للسخرية والتنمر، لذا يلجؤون إلى عمليات التجميل. وهذه الظاهرة وصفها النفسيون بأنها اضطراب سلوكي للبحث عن سعادة مفقودة، يستنزف هذا الاضطراب أموالاً طائلة دون جدوى، وفي النهاية يصبح المصاب به عرضة للاكتئاب والانتحار. ومن الأسباب التي تدفع إلى الهوس بعمليات التجميل حب التقليد، أو عدم الثقة بالنفس، أو الشعور بالاكتئاب، أو الرغبة في الهروب من التنمر المجتمعي والمقارنات التي تلاحق الشخص، أو الخجل من بعض الأماكن في الجسم. ولأن مدى تقبل الشخص لجسمه يختلف من شخص لآخر، ينبغي اللجوء إلى متخصص أجمع الكثير على كفاءته لتحديد مدى التأثر النفسي بالتشوه الجسدي، وذلك ليقرر العلاج المناسب كي لا يتطور الأمر ويصبح لدى المصاب بهذا الإدمان ميولاً انتحارية. فبعض الحالات تحتاج فقط إلى جلسات كلامية مع طبيب، أما الحالات الأكثر حدة فتحتاج إلى تأهيل سلوكي، وهي عبارة عن جلسات مكثفة لتحديد الأسباب التي أدت إلى تلك الأعراض، ومواجهة الحالة بالمواقف التي تثير غضبها وقلقها، ومساعدتها في التغلب عليها. وإذا اكتشف أي اضطراب نفسي حاد، يلجأ إلى العقاقير لفترة محدودة. عاشراً، الغرفة رقم 10. قاطنو هذه الغرفة مؤمنون بأن العمل عبادة، ويكافحون من أجل نيل أعلى المناصب الإدارية، ولكن هل يبرر ذلك إهمالهم باقي جوانب حياتهم؟ الانغماس الزائد في العمل يصيب الفرد بالاعتلال الجسدي وبالاضطرابات النفسية، إلى جانب الإصابة بالشيخوخة المبكرة. والسبب الذي يدفع شخصاً ما إلى إدمان العمل هو التنشئة الاجتماعية غير السليمة، فبعض الأشخاص تحملوا منذ الصغر مسؤوليات أكبر من سنهم، وبعضهم الآخر وجدوا الحب والدعم من أسرهم مرهوناً بالتفوق الدراسي والرياضي، أو ولدوا في عائلة متسلطة محبة للسيطرة والزعامة، وغالباً يفتقدون الاحتواء الأسري والإصغاء ويخرجون مشاعر الغضب في العمل. ويتسم مدمنو العمل بأنهم غير اجتماعيين وأصحاب لسان سليط ومتنمرون، ويتمتعون بذكاء شديد، لكنهم كثيرو النسيان وبخلاء في العطاء بالفكر، يستقطعون من راحتهم الجسدية والعقلية لإنهاء المهام، ويخشون الفشل، ويصبحون أكثر عرضة للاكتئاب. ولعلاج هذه المشكلة يمر المصاب بأربع خطوات. الخطوة الأولى هي العلاج المعرفي، إذ يعرض المتخصص التشخيص على الحالة ومدى خطورة ما قد يصل إليه إن لم يبادر بالعلاج. والخطوة الثانية هي المقابلات التحفيزية على فترات بعد أن يبدأ المصاب في الموازنة بين حياته الشخصية والعملية. أما الخطوة الثالثة فهي خطوة العلاج الجماعي، وهي جلسات مدارة من قبل الاستشاري لمشاركة التجارب الشخصية. والخطوة الرابعة هي العلاج الأسري، إذ يتم التواصل مع الأسرة للحصول على الدعم. وختاماً، الآن قد أدركنا أن الإدمان أكبر من مفهومه التقليدي وهو إدمان المخدرات، فتعلقنا المرضي ببعض العادات لا يكون أقل خطورة من إدمان المخدرات، لأنها تؤثر بالسلب في الصحة الجسدية والنفسية والسلوك، وعدم المبادرة بعلاجها يؤدي إلى زيادة توحشها، فدعونا نتخلص منها. وبدلاً من استخدام العبارات الباهتة مثل عندما يكبر واقبلوه بعيوبه، نساعد أطفالنا والمقربين منا على التعافي.